تفسير الآية 76 من سورة الواقعة يقول تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به هو بكل تأكيد قسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم حتما الذي يقسم عليه، وهو ما في الآية القادمة، وهو القرآن الكريم. وفي هذا حث على تعظيمه والعمل بكل أخلاقه لتتم سعادة الدارين.